الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. إخوتي الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله إلى هذا الدرس الأول من دروس هذه الدورة في مادة أصول الفقه. قد أخذتم في العام الماضي الثلث الأول من الكتاب، وسنشرع في هذا اليوم بإذن الله في بداية الثلث الثاني الذي يبتدئ من كتاب الإجماع. والإجماع كما تعلمون أصل والإجماع كما تعلمون يبدو أن الأصول ثقيلة يعني، حتى على المكبر الصوت يعني. الإجماع أيها الإخوة أصل من أصول الأدلة في علم أصول الفقه، وهو الأصل الثالث. وقد مر معنا أن الأصل الأول هو كتاب الله تبارك وتعالى، وهو أصل الأصول، والأصل الثاني هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث الإجماع. وقبل أن نشرع في بيان مسائل الإجماع، لا بد أن نذكر بأهمية علم الأصول مجددا. أنتم تسمعون عن الدعاوى هذه التي تثار هنا وهناك عن جمود العلوم الشرعية وجمود علم أصول الفقه بالذات، وقد يكون هذا صحيحا في بعض جوانبه من ناحية صعوبة المصطلحات واستغلاقها على فهوم من لا حظ لهم أو على من لم يسبق لهم دراسة هذا العلم. ولكن هل هذا خاص بعلم أصول الفقه أو أنه أمر شائع في كل علم جديد لم يسبق للإنسان أن تعلمه؟ هذا هو الواقع. كل علم جديد يجد الإنسان في بداية دخوله فيه صعوبة، حتى ولو كان من العلوم الدنيوية كالطب والهندسة وغيرها. وهذا العلم من علوم التخصص، بداية دخول الدارس إليها لا بد فيها من صعوبة واستغلاق، وعلم أصول الفقه من علوم الخاصة ليس من علوم العامة، ليس من العلوم التي نسميها علوم الثقافة العامة، بل هذا علم من آلة الاجتهاد، يعني يحتاج إليه المجتهدون، فلا بد من الصبر عليه. وهذا العلم له شروطه وله موضوعاته وله محدداته التي لا يصلح لها إلا أهلها، فلا غرابة أن يستغلق فهمها على من ليس أهلا لها. ولا علينا من هذه الدعوات التي تثار بين فينة وأخرى يقال فيها بأن علم أصول الفقه تسبب في تحجير عقول المسلمين وأوقف تقدم العقلية الإسلامية، بل على العكس، هو العلم الذي دفع بعقول المسلمين إلى الرقي والتقدم والتفكير المنضبط. وهذا الأمر لسنا بحاجة إلى تفصيله الآن، فمباحث الإجماع، مباحث القياس والتعليل في الشريعة، مباحث الألفاظ، كلها تدل على مصداقية هذا الأمر، وأن علم أصول الفقه علم يؤصل لعلوم كثيرة وينظم العقول ويساعد على الرقي. ولكن ما ذنبنا إذا كان هناك من لا يفقه هذه الأشياء أو لم يحصل آلتها؟ على كل حال، الإجماع معدود عند العلماء من أصول الأدلة، وهو الأصل الثالث. والسبب في كونه الأصل الثالث أن الإجماع من عمل المجتهدين، الإجماع من عمل المجتهدين كما سيتضح معنا الآن. والاعتماد على الاجتهاد إنما هو بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، والمعول عليه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو الوحي، الوحي بشقين، المتلو كتاب الله وغير المتلو وهو سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أصبح هذا الدليل وهو الإجماع له المكانة المرموقة، وعليه الاعتماد في كثير بعد الله في كثير من الأمور الشرعية في إثباتها. هذا من حيث التسلسل التاريخي لظهور الإجماع، هو الأصل الثالث وسبقته أدلة الوحي. ولكن عند العلماء في باب الاستدلال، وانتبهوا لهذه المسألة، عند العلماء في باب الاستدلال الإجماع هو الدليل الأول، يعني في ترتيب درجات الاستدلال الإجماع عند العلماء هو الدليل الأول، مع أنه هو الدليل الثالث من ناحية الظهور، ولكنه هو الدليل الأول في الاستدلال من ناحية القوة. والمسألة في هذا سهلة يسيرة. لماذا؟ لأن الإجماع وإن تأخر ظهوره إلا أنه يتميز بأمرين. الأمر الأول أنه مستند إلى أدلة الشرع، الإجماع عندما يقع إما أن يكون مستندا إلى الكتاب أو إلى السنة، وهذا الذي يسميه العلماء مستند الإجماع. لا يحصل الإجماع إلا عن مستند، يعني لا يمكن أن يقع إجماع العلماء بدون أن يكون عندهم دليل من الشرع يستندون إليه. والأمر الثاني هو أن الإجماع يدل على قطعية الدليل من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة. يعني الآن قد نجد حديثا من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في كتب السنة، ولكنه عند البحث والنظر للاستدلال به قد تعتريه الأمور من ناحية ثبوته أولا. قد لا يكون هذا ثابتا ثبوتا يقينيا عندنا، ثم من حيث دلالته قد لا تكون دلالته واضحة محددة على المقصود، وهي الدلالة النصية، قد يدل عليه من باب الظاهر يحتمل شيئا آخر، قد يكون منسوخا هذا الحديث لوجود حديث آخر يعارضه. كل هذه احتمالات لكن بالنسبة للإجماع، الدليل الذي يحصل عليه الإجماع، يعني الذي يستند إليه الإجماع، دليل ثبتت صحته واتضحت دلالته وانتفت كل العوارض والمشكلات التي يمكن أن ترد عليه، فهو في حقيقته دليل زاد عليه اتفاق العلماء على صحته، يعني الإجماع في جوهره دليل زاد عليه بحث العلماء وتحريهم وتدقيق في هذا الدليل حتى ثبت لهم أنه دليل صحيح لا يتطرق إليه شبهة ولا شك. ومن هنا كان هو أول الأدلة في باب الاستدلال، يعني عندما نأتي نرتب الاستدلال، أول الأدلة ماذا؟ الدليل الإجماعي. لماذا؟ لأنه دليل من كتاب الله أو سنة رسوله ثبتت صحته واتضحت دلالته وانتفت فيه كل الإشكالات والعوارض التي يمكن أن تطرأ على دليل آخر من الكتاب أو من السنة. واضح هذا؟ فهو من حيث الترتيب في الظهور ثالث الأدلة، لأنه وجد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن حيث قوة الاستدلال هو أول الأدلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإجماع لغة العزم والاتفاق. الإجماع لغة العزم والاتفاق. الإجماع لغة العزم والاتفاق. خلاص اشرح كده يا شيخ. واصطلاحا اتفاق مجتهد الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حجة قاطعة بالشرع. طيب، لعلي أرفع صوتي يعني قليلا. هذا تعريف الإجماع، وأنتم تعرفون أن المصنفين في العلوم الشرعية يعني درجوا على البدء بالتعريفات كما أشرنا في العام الماضي، لأن التعريفات تعين على التصور، التعريفات من باب التصورات، والقاعدة عندنا تقول ماذا؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. قبل أن نبحث في المسائل لابد أن نعرف يعني ما هو المقصود بهذا الموضوع الذي نبحث فيه، وهو أول المبادئ العشرة كما يقول الناظم. إن مبادئ كل فن عشرة. الحد أول شيء، الحد الذي هو التعريف، ودرج العلماء أيضا على أن يبدأوا بالتعريفات اللغوية. لماذا يبدأون بالتعريفات اللغوية؟ حتى يقربوا المعنى إلى الأذهان، هذا أيضا يعين على التصور، وإن كان المستقر عند العلماء أنه لا يشترط المناسبة بين المعاني اللغوية والمعاني الشرعية. يمكن أن تكون هناك مناسبة ظاهرة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، لكنها ليست مشترطة، بمعنى أنها لو تأخرت، لو لم توجد المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فإنه لا يبطل المعنى الشرعي، المعول عليه هو المعنى الاصطلاحي الشرعي. لكن لو وجدت مناسبة لغوية يعني بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، هذا أقوى، هذه أقوى. فالإجماع لغة العزم والاتفاق، العزم والاتفاق، هذا في اللغة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، تعزموا، ثم لا يكون أمركم عليكم غمة. فالعزم والاتفاق في اللغة أيضا يطلق عليه إجماع، يقال أجمعوا على كذا، أي اتفقوا، اتفقت كلمتهم عليه. وفي الاصطلاح الشرعي هو من هذا المعنى، من المعنى الثاني، يعني بمعنى الاتفاق. وقد عرفه المصنف رحمه الله بقوله: اتفاق مجتهدي. الطباعة عندكم أظن فيها خطأ، ليس مجتهد، وإنما اتفاق مجتهدي الأمة جمع، اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر ولو فعلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل كلمة دلالتها سنأتي نشرح إن شاء الله. أولا قوله اتفاق، اتفاق يشمل اتفاق المجتهدين ويشمل اتفاق غير المجتهدين، يعني لو اتفق المجتهدون هذا اتفاق، لو اتفق العامة على شيء على أن هذا الطعام يعني لذيذ هذا اتفاق. لو اتفقتم أنتم هنا في جبل المضبي هذا عند جريف هذا أو كذا أنه هذا يعني أحسن أنواع اللحم هذا اتفاق، لكنه لا يلزمنا هنا، نحن نريد أن نخصص الشيء المطلوب. وأنا ذكرت لكم في العام الماضي أن التعريفات تبدأ عادة واسعة ثم تضيق حتى تنحصر في الشيء المراد، وشبهتها لكم في العام الماضي بالقمح، تعرفون القمح؟ فمه واسع ومخرجه ضيق، هي تبدأ كالقمح. فقوله اتفاق يشمل اتفاق المجتهدين واتفاق غير المجتهدين، لكن عندما قال اتفاق مجتهدي الأمة أخرج أولا، عندما قال اتفاق المجتهدين أخرج اتفاق غير المجتهدين، لكن هؤلاء المجتهدون قد يكونون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة الإجابة، وقد يكونون من غيرها من الأمم، ها؟ وقد يكون اتفاق المجتهدين في العلوم الشرعية أو اتفاق المجتهدين في العلوم الدنيوية. فعندما قال اتفاق مجتهدي الأمة أو أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا قيد ثان. القيد الأول ما هو؟ إضافة الاتفاق إلى المجتهدين، هذا قيد أول. القيد الثاني قوله من أمة محمد أخرج اتفاق المجتهدين من غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. طيب المجتهدون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام قد يتفقون على أمر شرعي ديني وقد يتفقون على أمر دنيوي، فخصصه أيضا قيده بقوله اتفاق المجتهدين من أمة محمد على أمر ديني. ها؟ هذا عفوا يعني أنا انصرف ذهني إلى اصطلاح آخر عند بعض العلماء، لكن هنا هو يرى أن الاتفاق يعني حتى في الأمور الدنيوية من المجتهدين حجة، لكن بعض العلماء يقيده بالأمور الدينية. المؤلف هنا ونلتزم بكلامه يرى أن الاتفاق من المجتهدين حجة حتى ولو كان في الأمور الدنيوية في عصر، قوله في عصر يعني هذا قيد أيضا ثالث، أخرج اتفاق عموم المجتهدين في عموم الأمة، يعني لا يلزم أن يكون الإجماع من أول ما وجد العلماء في الأمة إلى قيام الساعة، يعني حتى يحصل إجماع واحد، لا في عصر من العصور، في عصر المجتهدين أنفسهم يعني مدة حياتهم هذا هو العصر. فإذا حصل الاتفاق منهم جميعا في هذا العصر في هذه المدة الزمنية كان حجة على أمر ولو فعلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، اتفاقهم على أمر من الأمور ولو فعلا، يعني هذا يدلنا على أن الإجماع يمكن أن يكون نطقيا ويمكن أن يكون عمليا، يمكن أن يكون نطقيا ويمكن أن يكون عمليا. الإجماع النطقي أن يجتمع العلماء ويتباحثوا في مسألة من المسائل ويصرحوا بأن الحكم فيها كذا، هذا إجماع نطقي، لكن هناك إجماع عملي، إجماع على فعل، يعني كالإجماع على الأذان والإجماع على الإقامة، هذه أمور عملية تحدث في كل يوم من غير نكير وتتناقل، فهذا دليل على الإجماع فيها. يشترط له أيضا أن يكون هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القيد الأخير، القيد الأخير في هذا التعريف أن يكون هذا الإجماع بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام المعول عليه ما هو؟ الوحي. حتى لو حصل الاجتهاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وقد حصل فعلا، هذا ليس المعول عليه هو، بل المعول على إقرار الوحي لهذا الاجتهاد، المعول عليه إقرار الوحي لهذا الاجتهاد. فمن هنا نعلم أنه لا بد أن يكون هذا الإجماع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كم قيد عندنا؟ عندنا القيد الأول أن اتفاق المجتهدين أخرج غير المجتهدين، واتفاق الأمة أخرج اتفاق غير الأمة، وفي عصر أخرج سائر العصور، وبعد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القيد الرابع. نعم. وهو حجة قاطعة بالشرع ويثبت بخبر الواحد. قفنا. يعني هذا حكم الإجماع، الإجماع حجة قاطعة بالشرع، يعني حكمه أنه حجة قطعية بالشرع، يعني الباء هنا للسببية. ما هو الدليل على قطعية الإجماع؟ أدلة الشرع. وقد استدل العلماء رحمهم الله على قطعية الإجماع وعلى حجية الإجماع بأدلة عديدة، وأول من أثر عنه هذا الاستدلال الإمام الشافعي رحمه الله. والإمام الشافعي رحمه الله خبير بموارد الشرع وخبير بموارد اللغة العربية. استدل الإمام الشافعي رحمه الله لحجية الإجماع بقوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كيف استدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذه الآية على حجية الإجماع؟ قال: إن هذه الآية توعدت من خالف سبيل المؤمنين. من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، توعدت على مشاقة الرسول وعلى اتباع غير سبيل المؤمنين على أمرين، كل واحد منهما يصلح استقلالا للعقوبة. من قام بمشاقة الرسول عليه الصلاة والسلام يستحق العقوبة، ومن خالف سبيل المؤمنين أيضا يستحق العقوبة. سبيل المؤمنين ما هو؟ سبيل المؤمنين هذه الصيغة من صيغ العموم، سبيل لفظ مفرد أضيف إلى معرفة، أضيف إلى كلمة المؤمنين وهي جمع معرف بالألف واللام فأفاد الاستغراق. وسبيل المؤمنين ليس سبيلا لبعضهم، وإنما سبيل مضاف إلى جميع المؤمنين. سبيل المؤمنين ما هو؟ ما اتفقوا عليه. سبيل المؤمنين هو ما اتفق عليه المؤمنون. طيب المؤمنون فيهم العامي وفيهم العالم، ها؟ وفيهم المتبع وفيهم المجتهد، فمن هو المعول عليه في هذا؟ المعول عليه العلماء، المعول عليه العلماء. إذن ما هو سبيل العلماء؟ سبيل العلماء هو ما اتفق عليه العلماء وهو الإجماع. فالشيء الذي يتفق عليه العلماء هو الأمر المجمع عليه، ولا تجوز مخالفته، لأن من خالفه قد توعده الله سبحانه وتعالى بقوله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو حديث ورد بروايات متعددة. أول هذه الأدلة: ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة، ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الخطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه كلها تفيد بمجموعها أن اجتماعهم هو العاصم من الضلالة بإذن الله. واجتماعهم يعني اتفاقهم، اتفاق العلماء، اتفاق العلماء هو العاصم من الضلالة بإذن الله. فدلت هذه الأحاديث على أن اجتماع العلماء على أمر معصوم من الخطأ بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ بنص حديث. هناك أدلة أخرى أيضا، لكن هذه هي أهم يعني ما استدل به العلماء. فهو قاطع، يعني ثبوت الإجماع حجة قطعية، الإجماع حجة قطعية بهذه الأدلة. استفدنا قطعيته، استفدنا حجيته من أدلة الشرع. قال: ويثبت بخبر الواحد. كيف يكون حجة قاطعة ويثبت بخبر الواحد؟ المقصود هنا نقل الإجماع، نقل الإجماع إلينا يثبت حتى بخبر الواحد. فلو وجدنا عالما من العلماء قال: أجمعت الأمة على كذا، أو اتفق الصحابة على كذا، هذا نقل الإجماع، حتى ولو نقله واحد هذا يكفي في نقل الإجماع. ففرق بين حصول الإجماع وبين نقله إلينا. حصول الإجماع لا بد أن يكون من جميع المجتهدين، أما نقله إلينا فيمكن أن يحصل حتى ولو بخبر واحد. نعم. ولا يعتبر فيه وفاق العامة، ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، ولا كافر ببدعة عند مكفريه، ولا فاسق مطلقا. نعم، هذا إشارة إلى الشروط التي لا تعتبر في انعقاد الإجماع. من هذه الشروط أنه لا يعتبر في الإجماع الشروط غير المعتبرة. الشروط التي لا تعتبر عند العلماء المحققين وفاق العامة. بعض العلماء قالوا بأنه لا بد أن يكون الإجماع من الأمة جميعا، لأنه منسوب إلى الأمة، ما كان الله ليجمع هذه الأمة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالمؤمنون يشمله، يدخل في هذا اللفظ، يدخل فيه العالم والعامي. فقالوا إنه لا يحصل الإجماع إلا إذا اتفقت الأمة بجميع فئاتها، العلماء وغير العلماء. ولكن يعني جمهور العلماء والمحققون من الأصوليين قالوا إنه لا يصلح للإجماع العامة، لا يشترط دخول العامة في الاجتهاد في الإجماع، لأنه لا يعتبر اتفاقهم ولا يضر خلافهم، لأنهم ليسوا من أهل هذا الفن، فلا يعتبر في الإجماع وفاق العامة. ولا من عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه أو الفقه أو أصوله أو فاته بعض شروطه، يعني لا يعد من أهل الإجماع من حصل هذه الأشياء فقط. ليس المقصود أنه لا يعد أهل الحديث ولا أهل اللغة من ولا أهل الأصول ولا أهل الفقه في عداد المجتهدين، لا، لكن من حصل هذه فقط بدون أن تتوفر وتوافر فيه آلة الاجتهاد الأخرى. يعني إنسان يعرف الحديث، يعرف رواية الحديث، ولكن لا حظ له من الفقه، لا حظ له من اللغة، لا حظ له من قواعد الاستنباط، هذا لا يعد من العلماء المجتهدين. وكذلك من عرف اللغة العربية حتى ولو أتقنها، مع أن اللغة العربية آلة من آلات الاجتهاد، ولكنها ليست الآلة الوحيدة. فمن كان من علماء اللغة فقط لا يدخل في عداد المجتهدين الذين ينعقد بهم الإجماع. وكذلك من عرف الفقه بدون أن يعرف بقية الشروط، أن تتوافر فيه بقية شروط الاجتهاد، هذا أيضا لا يدخل في المجتهدين. أو فاته بعض شروطه، يعني في شروط الاجتهاد عندنا كثيرة، منها العلم بالكتاب والسنة، معرفة اللغة العربية، معرفة خلاف العلماء، أصول الفقه إلى آخره. فلو أنه عرف جملة من هذه الشروط ولكن فاته شيء منها، يعني حصل الشروط كلها إلا اللغة العربية مثلا، أو إلا علم الحديث مثلا، لم يكن متمكنا فيه، لم يكن قادرا على التمكن منه، فإنه لا يعد من المجتهدين. لأننا عندما نقول اتفاق مجتهدي الأمة نعني به المجتهد الكامل، وهو من تحصلت فيه آلة الاجتهاد كاملة. ولا كافر ببدعة عند مكفريه، قد يكون العالم متمكنا ومن أهل الاجتهاد، توافرت فيه آلة الاجتهاد كاملة، ولكنه صاحب بدعة مكفرة، ينفي القدر مثلا، أو ينفي البعث مثلا بأدلة، عنده أدلة شبه، فهو ينفي القدر. وأنتم تعلمون أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان. فهذا يعني من كان صاحب بدعة مكفرة لا يدخل في هذا الإجماع، عند من يكفره بهذه البدعة. ولكن من لا يكفره بهذه البدعة لا يمنعه من دخوله إذا توافرت فيه آلة الاجتهاد، كما أنه لا يدخل فيه أيضا الفاسق، ولا يدخل فيه فاسق مطلقا. لماذا قال مطلقا في الفاسق؟ لأن أسباب الفسق كثيرة، قد يكون سبب الفسق عمليا يعني ارتكاب بعض المعاصي فاسق لأنه مرتكب لبعض المعاصي، هذا سبب من أسباب الفسق. وقد يكون سبب الفسق اعتقادا معينا، يعتقد شيئا معينا، بدعة عنده بدعة لا تؤدي إلى تكفيره ولكن تؤدي إلى تفسيقه، فهذا فاسق ببدعته، فلا يدخل الفاسق مطلقا سواء أكان فاسقا ببدعة أو فاسقا بعمل. واضح؟ كل من تحقق فيه وصف الفسق بأي سبب كان لا يدخل في أهل الإجماع، لأن الإجماع يشترط له العدالة، يشترط له العدالة، والفسق ينافي العدالة. نعم. ولا ينعقد مع مخالفة واحد. نعم. وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين لا موافقته. نعم. ولا ينعقد يعني الإجماع لا يمكن أن يحصل مع مخالفة واحد من المجتهدين الذين يعيشون في العصر نفسه. قلنا الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور، فلو أنهم اتفقوا جميعا إلا واحدا فإن هذا الاتفاق لا يعد من باب الإجماع، لا يعد من باب الإجماع، وإنما هو قول الأكثر، قول الأكثر، قول الأكثر يغلب على الظن صحته، يترجح في النفس أن قول الأكثر أرجح وأصح من قول الأقل، لكنه ليس دليلا قاطعا على صحة قول الأكثر وبطلان قول الأقل، لأن الحق لا يقاس بالقلة والكثرة. وفي كثير من آيات القرآن نعى الله سبحانه وتعالى على الأكثرين، ها؟ وزكى القلة، ها؟ وما آمن معه إلا قليل، ولكن أكثرهم لا يعلمون، ولكن أكثر الناس إلى آخره. فهذه أدلة تدلنا على أن الحق ليس مرتبطا بالقلة ولا بالكثرة، وإنما الحق مرتبط بدليله. فإذا خالف بعض المجتهدين ولو واحدا أهل عصره في مسألة من المسائل فإنها قول الأكثر لا يعد حجة. ومن هنا أيضا نفهم أن ما ينقل من بعض صور الإجماع ليس بإجماع حقيقة، يعني كقول الخلفاء الأربعة، قول الخلفاء الأربعة لا يعد إجماعا مع فضلهم وسبقهم وتقدمهم ومنزلتهم، إلا أن قولهم لا يعد إجماعا. لماذا؟ لأن الإجماع هو اتفاق من؟ اتفاق مجتهدي الأمة، والخلفاء الأربعة كل مجتهدي الأمة أو بعضهم بعضهم، كذلك لا يعد ولا يعتبر من الإجماع إجماع أهل المدينة كما هو القول المنسوب للإمام مالك رحمه الله، إجماع أهل المدينة حجة نعم، لكنه ليس إجماعا قطعيا بمعنى أنه يلزم اتباعه وتحرم مخالفته، لأنه قول لكل الأمة أو لبعض الأمة، لبعض الأمة. ولكم أن تقيسوا المسائل الباقية، يعني الإجماع لا يتحقق إلا إذا اتفقت عليه كلمة المجتهدين في عصر من العصور جميعا، وأما إذا خالف بعضهم سواء كانت المخالفة هذه قليلة أو كثيرة أم كثيرة فإن هذا الأمر لا يعد إجماعا. نعم. وليس إجماع، وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر. انقراض العصر ما المقصود به؟ انقراض العصر يقصد به موت المجمعين، يعني نفترض مثلا الصحابة، جيل الصحابة، متى ينقرض عصر الصحابة؟ إذا مات آخر صحابي ممن دخل في الإجماع. وعصر التابعين كذلك، إذا مات آخر تابعي ممن دخل في الإجماع انقرض عصرهم، يعني انتهى جيلهم بالموت. طبعا هذا لا ينسحب على كل أحد، وإنما ينسحب على أهل الاجتهاد، انقراض العصر يعني موت آخر المجمعين المجتهدين من أهل ذلك العصر. فهؤلاء أهل العصر إذا اتفقوا على أمر وقبل انقراض العصر لحق بهم من الجيل الثاني من تأهل وأصبح عالما مجتهدا، هل يعتبر وفاق هذا أو لا يعتبر؟ قال نعم يعتبر وفاقه، لأن المؤلف رحمه الله يشترط انقراض العصر، المؤلف يشترط لثبوت الإجماع حتى يثبت الإجماع أن ينقرض العصر، يعني أن يموت المجمعون وهم على هذا الرأي ما غيروا، حينئذ يكون حجة. لكن لو غير بعضهم قبل وفاته قبل انقراض العصر فإنه لا يكون إجماعا. هذا الحال شبيه بحال مجلس العقد في الفقه، تسمعون مجلس العقد، ها؟ خيار المجلس، خيار المجلس، ما دام المجلس قائما فمن حق كل واحد من العاقدين أن يرجع عن العقد. هؤلاء يعتبرون عصر المجمعين قبل الانقراض في حكم المجلس أن من حق كل واحد أن يرجع إذا تبين له قبل موته. لكن هناك يعني كثير من العلماء لا يعتبرون هذا، ويعتبرون أن الإجماع في وقته فقط، متى ما حصل الإجماع أصبح حجة قاطعة ملزمة حتى للمجتهدين أنفسهم، لا يجوز حتى لهم أن يغيروا، هم لو غيروا خالفوا الإجماع. دليلهم في هذا ما هو؟ دليلهم يقولون بأننا لو قلنا باعتبار انقراض العصر لما حصل الإجماع أصلا في شيء يسمونه تلاحق الأعصار، يعني دخول العصر اللاحق مع العصر السابق. وهذه مسألة ليس بينها فواصل زمنية محددة، يعني التابعون مع الصحابة، وجد التابعون والصحابة أحياء موجودون، ووجد من التابعين علماء أهل اجتهاد ككبار التابعين، لكن قبل انقراض عصر الصحابة وجد التابعون، وقبل أن ينقرض جيل التابعين وجد من أتباع التابعين، وهكذا وهكذا في كل عصر، فلا يمكن أن يتحقق إجماع. فلذلك قالوا إن انقراض العصر ليس بحجة، لكن المصنف رحمه الله يرى أن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع. وبناء على هذا يقول لو تأهل بعض التابعين، لو أصبح بعض التابعين في عهد الصحابة مجتهدا قبل انقراض عصر الصحابة فوفاقه معتبر وخلافه ينقض الإجماع، لأنه من أهل العصر. ما هو تعريف الإجماع عندنا؟ اتفاق مجتهدي الأمة في عصر من العصور، وهذا أصبح من أهل العصر وأصبح متأهلا، فلذلك وفاقه مطلوب وخلافه يضر. واضح هذا؟ هذا رأي المصنف رحمه الله. قال وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ولو تابعيا مع الصحابة أو تابعه مع التابعين لا موافقته. الموافقة موجودة قبله، لكن إذا سكت وقبل بالشيء الموجود الإجماع منعقد، لكن لو خالف مخالفته معتبرة تضر بالإجماع. نعم. ولا أهل المدينة حجة، ولا قول الخلفاء الأربعة، ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة ونجلاها رضي الله. نعم، عندنا إجماع اليهود النصارى وغيرهم من الأمم، هذا ليس إجماعا. لماذا؟ لأننا شرطنا في الإجماع أن يكون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإجماع غيره، إجماع غيرهم من الأمم لا يعد إجماعا بالنسبة لنا. ولا إجماع أهل المدينة حجة، لأنه ليس إجماعا لكل الأمة، ولا قول الخلفاء الأربعة لأنهم ليسوا كل الأمة، ولا أهل البيت وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين، هذا ليس بإجماع بالمعنى المصطلح عليه، لأن الإجماع هو قول علماء الأمة المجتهدين جميعا، وهؤلاء ليسوا كل علماء الأمة. نعم. ولا حجة مع مخالفة مجتهد، يعني إذا وجد مجتهد مخالف فإن هذا الإجماع لا يعتبر حجة. نعم. وما عقده أحد الأربعة من صلح وخراج وجزية لا يجوز نقضه. نعم. ما عقده أحد الأربعة، الأربعة من هم؟ الأئمة الأربعة، ها؟ الخلفاء الراشدون. ما عقده أحدهم من صلح مع الأعداء أو خراج أو جزية ضربها على أرض من الأراضي التي فتحها المسلمون لا يجوز نقضه، لا يجوز إيش نقضه. طيب ما علاقة هذه المسألة بالاجتهاد بالإجماع هنا؟ ما علاقة هذه المسألة بالاجتهاد بالإجماع؟ الإجماع عندنا هو اتفاق المجتهدين جميعا، لكن ما عقده الصحابة لا يلزم أن يكون إجماعا. يعني ما صنعه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وجد من خالفه فيه، فهو ليس بإجماع، لكن لا يجوز نقضه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه أولا سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المهدي. والشيء الثاني أنه اجتهاد، فلو جاء من بعده يريد أن ينقضه، ينقضه بماذا؟ باجتهاد آخر. والقاعدة عندنا أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لماذا لا ينقض بالاجتهاد؟ حتى تستقر الأحكام، وإلا يحصل الفساد حينئذ. هذا يحكم بكذا ويأتي الذي بعده ينقضه، ثم يأتي الذي بعده يزيد عليه، والذي بعده يثبته وهذا ينقض، فلا تستقر الأحكام. ولذلك يقولون حكم الحاكم يرفع ويش الخلاف في المسائل المختلف فيها. فهذا الذي عقده الخلفاء الأربعة لا يتعارض مع قضية الإجماع. قد يقول قائل إذن أنتم تقولون بأن اتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، ثم تقولون لا يجوز نقضه ما عملوا به ما فعلوه ما حكموا به. نقول نعم، هذا لا يعارض قضية الإجماع، وإن لأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين جميعا، وهؤلاء ليسوا هم كل المجتهدين، إنما لا يجوز نقضه لأنه سنة أولا. والشيء الثاني أنه عمل باجتهاده وهو أهل للاجتهاد، فلا يجوز لمجتهد آخر أن ينقض هذا حتى تستقر الأحكام، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتوقف اليوم عند هذا إن شاء الله. الله خيرا. نعم. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ثبتت عنه يعني بعض وقائع تدل على هذا الأصل. عندما ذهب إلى بني قريظة نادى مناديه، السؤال طيب زكريا نجيب على سؤال الأخ هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لا يصلين أحد للعصر إلا في بني قريظة، فالصحابة خرجوا سراعا إلى بني قريظة لمناجزتهم، من أدركتهم صلاة العصر، بعضهم صلى وبعضهم في الطريق وواصل المسير، وبعضهم لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة وقد خرج وقت العصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما لام أحدا، هذا دليل على استقرار الاجتهاد. كذلك عمر رضي الله تعالى عنه قضى في مسألة ثم تغير اجتهاده بعد ذلك هو، وقضى فيها بغير هذا، فقيل له قال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. فالأحكام لا بد لها أن هذا الدليل الثالث أيضا دليل عقلي حتى تستقر الأحكام، لأنه الآن لو لم نقل بهذا لما استقرت الأحكام أصلا. الآن مثلا يتداعى اثنان عند القاضي في أرض معينة فيحكم بها لفلان لأحد الخصمين، ثم بعد ذلك يأتي إنسان آخر أو هذا الإنسان فيقيم دعوة عند قاض آخر، فلو أنه نقض حكم القاضي الأول اضطربت الأمور، ويأتي الأول ثم يعيد الدعوة عند آخر فينقض، لا تستقر الأحكام وتضيع، ويكون هذا مجال كبير للفساد. فلا بد إذن لاستقرار الأحكام من ثبات القضايا الاجتهادية، هذا إذا كانت المسألة اجتهادية. لكن إذا كان الاجتهاد يعارض دليلا واضحا من كتاب أو سنة فإنه يرد على صاحبه. واضح هذا؟ نعم جزاك الله خير. طيب عندنا هنا يعني هذه الجوائز الثلاث، يعني نريد أن نسمع من واحد منكم تعريف الاجتهاد. نعم الاجتهاد تعريف الإجماع عفوا. اتفاق مجتهدين العصر، اتفاق مجتهدين العصر بعصور على بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يعني هل تستطيع أن تستخرج لي القيود المذكورة في هذا التعريف؟ لماذا اشترطنا اتفاق المجتهدين لنخرج غير المجتهدين؟ طيب هذا قيد أول، أخرج غير المجتهدين. يكون في عصر أيوه. يعني يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف في عصر من العصور؟ أيوه. وهذا يخرج ماذا؟ يخرج من الجماعة العظمى إلى قيام الساعة. يعني في كل العصور. في كل العصور. طيب. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاك الله خير. اسمك ايش انت؟ طيب لماذا يعني لم نعتبر اتفاق بعض طوائف الامه، لماذا لم نعتبر اتفاق المجتهدين الاربعه الائمه الاربعه مثلا، لماذا لم نعتبر به على انه اجماع؟ نعم، لانهم هم جزء من المجتهدين وليس جميع المجتهدين. والاجماع ما هو؟ الإجماع هو كافة المجتهدين من حكم نفس الأمة في نفس العصر. طيب هذا هل هذا يطعن في يعني أشخاص الخلفاء الأربعة أو ينقص من مقدارهم؟ ينقص من مقدارهم إلا أنهم لم يكونوا هم الكل، هم جزء منهم. من الأمة. طيب اسمك إيش؟ عثمان علي. تفضل يا شيخ. طيب الإجماع يتصور في ماذا؟ في أي شيء يتصور الإجماع؟ في كل شيء يتصور. في كل شيء بناء على رأي المؤلف يتصور في كل شيء. وكيف يعني يحصل هذا الإجماع؟ يحصل باتفاق مجتهد الأمة. كيف نعرف هذا الاتفاق؟ يثبت بخبر الواحد. هذا النقل إلينا، لكن كيف هو في طبيعته؟ كيف يحصل ابتداء الإجماع؟ يحصل باتفاق مجتهد الأمة في عصر العصور. أيوة. كيف نعرف الاتفاق هذا؟ يعني كيف ليس الخبر علينا ولا لا، كيف نعرف انه الخبر ينقل لنا ماذا؟ انهم اتفقوا. كيف اتفقوا؟ انهم اتفقوا بانقضاء العصر. انقضاء العصر ما فهمت السؤال. يعني الخبر ينقل الينا ان الصحابة اتفقوا على كذا، كيف اتفقوا؟ من اجتمع على رأي واحد. كيف يعني اجتمعوا عليه؟ يعني كل منهم قال به ولا في طريق اخر يمكن يكون؟ لا، كل منهم قال به. ما في طريق اخر يمكن ان يكون؟ او الاقرار الإجماع السكوتي، بحيث أن أحدهم يتكلم والآخر. دعنا من الإجماع السكوتي، ما وصلنا إليه الآن. ها؟ الإجماع العملي. الإجماع العملي لعلك تقصد، يعني النقل العملي المستمر، هذا يحصل اتفاقهم على القول ويحصل اتفاقهم بالقول أو بالفعل. اسمك إيش أنت؟ جزاكم الله خير. سلام الله عليكم. إن شاء الله يعني الدرس اليوم يعني سامحونا يعني صوت، لكن إن شاء الله لعلنا راجعوا درس اليوم واقرأوا درس الغد إن شاء الله. يعني ها؟ موزعات من كتب؟